الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال العاشر بعد المئتين، كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث. نعم، هذه تتعلق بمدة الخلافة بعد الراشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها هذا الحديث الصحيح عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فالخلافة إذا حسبنا المدة، خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، خلافة علي 6 سنين، والجميع 30 عاما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسفينة أو قبله سعيد بن جهمان، هذا هو الرجل الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى حديث الخوارج عندما بين أو عندما جاء إلى عبد الله بن أبي أوفى وقال: ما فعل أبوك يا ابن جمهان؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة. وفي حديث آخر أنه علقت منهم 70 رأسا على أسوار دمشق. فنظر إليهم فقال: كلاب النار. قالوا: يا صاحب رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو 3 إلا أن قال 7 لما حدثت به. فهم كلاب النار، وهم شر الخلق والخليقة، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، لمن قتلهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وخلافة الحسن داخلة في تابعة مكملة للثلاثين، تابعة لخلافة علي رضي الله عنه. قد مر بنا أن الله جمع به المسلمين 41 للهجرة، حيث تحققت آية النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك وجمع الله المسلمين على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. نعم. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر. فتلك 29 سنة و6 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. يعني بيعة الحسن هي بيعة صحيحة داخلة امتدادا للخلافة الراشدة، امتداد الخلافة الراشدة. نعم. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسة لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. أول ملوك الإسلام الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان في عهده استقرار عظيم عادت فيه الفتوحات وانطفأت فيه الفتن، وسمي العام الذي تولى فيه عام الجماعة. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالملك العضوض، نعم صحيح كما جاء في الحديث، لكن قول المصنف إن خلافة عمر بن عبد العزيز تعد ضمن الخلافة الراشدة، وسموه بعضهم الخليفة الخامس، هذا محل نظر، هذا محل نظر ليس عليه دليل. لا شك أن عمر بن عبد العزيز رجل صالح عاد بالناس إلى سيرة الخلفاء، لكنه لا يفضل على معاوية، فمعاوية أفضل منه لأنه صحابي، والصحابة أفضل من التابعين، فعمر رضي الله عنه تابعي ومعاوية صحابي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يفضل أحد على الصحابة. وقد سأل المروذي الإمام أحمد رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة، عن تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية، قال: لا يفضل أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفضل أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل بالحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 21 ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ والجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتهم في 30 سنة. نعم. فكانت مدة ولايتهم. الآن سيفصل خلافتهم إجمالا، ثم فضل كل واحد منهم على انفراد، كل واحد منهم على انفراد. فمن الأدلة على أنهم جميعا خلفاء راشدون، وأنهم جميعا خلفاء، وأنهم من أهل الخلافة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة ثلاثون. الخلافة ثلاثون. يا أخي لو يخفضون الصوت يا أخي هناك ما يصلحكم. الخلافة ثلاثون ويعني بينا وهذه الثلاثون تستوعب خلافة الأربعة مع خلافة الحسن رضي الله عنهم أجمعين. فهذا نص في أنهم جميعا أفضل من غيرهم. نعم. ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافاتهم خلافتهم. ومنه ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه كنا لا نعد أحدا يعني أفضل من أبي بكر، ثم ذكر عثمان عمر وعثمان، ثم إجماع الصحابة على خلافة الأربعة وعلى ترتيبهم في الخلافة وأن فضلهم يعني متفق مع ترتيبهم في الخلافة. نعم. ومنها ما روي ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. نعم. هذا الحديث وإن كان فيه كلام فإنه منقطع، لكن من حيث المعنى هو صحيح. والعراقي هي الخشبات المربعة التي تحمل بها الدلو، الدلو التي يستقى بها من البئر، الدلو التي يستقى بها من البئر. فلذلك يعني فيحصل، فذكر أن أبا بكر رضي الله عنه أمسك بعراقيها فشرب، لكنه شرب على ضعف، وهذا دليل على قصر خلافته. ثم جاء عمر رضي الله عنه فشرب حتى تضلع، يعني امتلأ بطنه وارتفعت أضلاعه من كثرة شربه. ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع أيضا، ثم جاء علي رضي الله عنه فيعني أصابه ما أصابه من الماء، لكن هي انتشطت عليه يعني تفرقت عليه، وهذا ما حصل من الفتن في عهده رضي الله عنه رغم أحقيته بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. يعني إجماع الصحابة على خلافة هؤلاء الأربعة بلا خلاف بينهم، بلا خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وحده يكفي في رد بدع المبتدعين، وفيها رد على كل مبتدع ضال مضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثاني عشر بعد المئتين: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ والجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وهذا الحديث على ما فيه من مقال، لكنه دليل على فضل هؤلاء الثلاثة متفق مع النصوص الأخرى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. وهذا أيضا دليل على نيط بمعنى التصق، ملتصق وملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 213: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر إجمالا رضي الله عنهما إجمالا؟ جاءت أحاديث في فضلهما مجتمعين، فضلا عن دخولهما فيما تقدم من فضل الخلفاء الراشدين الأربعة ومن فضل الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين. والجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. معنى الذنوب الدلو، ومعنى عطن أي حتى ارتووا واستراحوا، ومعنى وفي هذا الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه على كثرة فتوحاته وطول خلافته، ولذلك قال: فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، على ضعف أو ضعف، قراءة ضعف أو ضعف روايتان، فلكن هذا الضعف ناتج عن قصر الخلافة لا عن تقصير منه رضي الله عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأخذ يأخذ تحولت هذه إلى غرب، والغرب هي الدلو الكبيرة، الدلو الكبيرة أكبر من الدلو العادية، فأخذ يعني ينزع ويسقي الناس حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى ارتاحوا وارتووهم وإبلهم وأغنامهم من كثرة ما روى، من كثرة ما نزع، فأستر ذلك بأنه طول خلافته رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 214: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ والجواب: الآن ذكر خلافة الأربعة وما جاء فيها من نصوص، ثم خلافة الثلاثة وما جاء فيها من نصوص، ثم خلافة أبي بكر وعمر وما جاء فيهما من نصوص. الآن سيذكر فضل كل خليفة على حدة. نعم. والجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، منها ما تقدم من ما جاء في الأربعة وما جاء في الثلاثة وما جاء في الاثنين. نعم. ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم. لحظة، هنا يعني ذكر الحديث العظيم في الصحيح الذي فيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع مرة أخرى، ثم قالت له: إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، يعني لو أنك قد انتقلت إلى الرفيق الأعلى، فأرجع إلى من؟ قال: ائتي أبا بكر. وهذا نص في الخلافة. نعم. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، هذا الحديث أيضا يرى كثير من أهل العلم أنه نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض قال لعائشة ادعي أباك وأخاك لأكتب كتابا، لكن مع هذا لم يكتب سبحان الله. لكن قال ما يدل على ذلك، يقول أخشى أن يتمنى متمن يعني الخلافة فيقول أنا أولى بها، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني إن الأحق بهذا الأمر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويرى كثير من العلم أن خلافته ثبتت بالنص. نعم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كذلك قدمه في الصلاة، مما يدل على التنصيص في هذه المسألة وأنه هو الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم، ويضاف إلى هذا الإجماع، الإجماع أجمع المهاجرون والأنصار من الصحابة على استخلاف أبي بكر بلا نزاع، وقد شرح الله صدر الأنصار صدور الأنصار كما شرح صدور المهاجرين لاستخلاف أبي بكر، ولذلك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس عشر بعد المئتين، ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ والجواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما جاء في تقديم عمر إضافة إلى ما تقدم من الأدلة التي تشمل الجميع أنه قال إني لا أدري كذا، فاقتدوا بالذين من بعدي، وسماهما أبا بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر، وكسره قتله. قتله. وكسره قتله. سأل عمر رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه عن الفتن التي تموج موج البحر، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم ماذا؟ يفتح. أم يفتح؟ قال: بل يكسر. وكان عمر يعلم ذلك كما قال أبو حذيفة، كما قال حذيفة رضي الله عنه. وكسره هو استشهاد عمر بن الخطاب على يد اللعين أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله. نعم. فلم يرفع بعده السيف بين الأمة، ولذلك بعد قتل عمر لم يرفع السيف عن الأمة، ولن يرفع إلى يوم القيامة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، أعطاني ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حيث يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذا من آياته ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما كما أجمعت الأمة، والإجماع معتبر بل هو أقوى حتى من أي شيء، الإجماع قوي. أجمعت الأمة على استخلاف عمر رضي الله عنه بناء على عهد أبي بكر له رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 216 بعد 200، ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ نعم. والجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم. منها ما تقدم من ذكر التقديم الجماعي للأربعة، وما خص به عمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم هناك أدلة أخرى سيذكرها المصنف. ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال وثبت؟ ها؟ إيش؟ كعب بن عجرة. نعم. نعم. تفضل. فقلت: هذا. قال: هذا. رواه أبو ابن ماجة. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي يكون على الهدى يوم أن يكون الناس، كثير من الناس على ضلال طبعا، هيحصل انحراف، فوثب فأمسك بضبعيه. ضبعيه يعني عضديه، العضد يسمى ضبع، يعني المتن هنا من هنا، أمسك به فقال: هذا، يعني هذا يا رسول الله هو الذي على الهدى. قال: نعم، أي عثمان رضي الله عنه عندما تحصل تلك الفتنة، فعثمان هو الذي على الهدى. نعم. ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وهذا صريح أيضا في خلافة عثمان وأنه على الحق، وقال: إذا جاءك المنافقون على أن تخلع القميص الذي ولاك الله إياه فلا تخلعه. ما هو القميص؟ الخلافة. هذا القميص هو الخلافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخلعه. ولذلك أصر عثمان على الثبات حتى قتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة. أجمع على بيعته أهل الشورى 6 الذين هم علي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومن وعبيدة وطلحة، فإذن كان هو أحد 6، فأجمع الجميع على خلافته، ومن أول من بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده، ثم تولى الناس وبايعوا عثمان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 216 بعد 200، ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ الآن ختم بعلي رضي الله عنه، فذكر بالإضافة إلى ما تقدم دليلين واضحين. نعم. والجواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح. ويح عمار، ويح رحمة، وويل عذاب، غالبا ويح إذا ذكرت تدل على الرحمة. ويل ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار، يعني يدعوهم إلى مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال تقتله الفئة الباغية، فقتله أهل الشام. ولا شك أن الحق مع علي مع وجوب الكف عما شجر بين الصحابة كما أسلفت. نعم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان. نعم. فإذا الدليل الثاني بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج تمرق مارقة، يعني تخرج الخوارج على فرقة بين الناس، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وأولى الطائفتين هو علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. نعم، لا شك أنه هو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة. ومع هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما خلاصته: إنه لا ينبغي الاشتغال فيما جرى بين الصحابة على الرغم مما حصل، ولا شك أن البعض من الصحابة توقف عن القتال ولم يدخل فيه وكأنه أولى بذلك، فينبغي عدم الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية أو بين علي وطلحة والزبير فرضي الله عنهم وأرضاهم، بل يجب الكف عن ذلك كما قال عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 12 بعد 200: ما الواجب لولاة الأمور؟ هذا نتوقف عنه إلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. سن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم للمسلمين في دول الغرب الذين يعانون من أذى الخوارج الذين يكفرون حكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هؤلاء مساكين لا يعبأ بهم، وينبغي تجنبهم والبعد عنهم. إذا أمكن تقديم النصح لهم وبيان منهج السلف في مثل هذه المسائل فبها، وإن لم يمكن ذلك ابتعدوا عنهم واحذروا منهم وتجنبوهم وبينوا موقفكم منهم حتى في تلك البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجعل الإنسان دعاءه كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أم أنه يبقي لدعواته وقتا يدعوه فيه؟ لا، يدعو لنفسه ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمران وردا، يدعو لنفسه كثيرا فإنه وقت استجابة لا سيما بعد العصر، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا الدعاء مقرون بالصلاة على النبي حتى في غير الجمعة، حتى في غير الجمعة ينبغي المسلم إذا أراد أن يدعو أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحول هذا إلى غناء مثل ما يفعله بعض المبتدعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خيري الدنيا لنفسه من خيري الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل توجد عبادة معينة في ليلة النصف من شعبان؟ أنا بينت هذا بالتفصيل في المحاضرة وقلت لا توجد عبادة معينة إلا الصوم في نهاره لمن أراد صوم شعبان أو بعض أيامه أو باعتبار أنه من الأيام البيض فقط. أما أن يخص بعبادة أو قراءة أو ذبيحتين أو صلاة معينة أو 100 ركعة أو نحو ذلك فهذا كله من البدع، أو حفلات أو إيقاد الفوانيس والسرج وما إلى ذلك، هذا كل، بل إن إيقاد السرج هذا من التشبه باليهود والنصارى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: إذا كانت ساحات الحرم ممتلئة إلا أمام الإمام وكان هناك مكان على السطح، هل يجوز الصلاة أمام الإمام أو بمحاذاته؟ لا تجوز الصلاة أمام الإمام طالما وجد السطح. السطح جزء من المسجد، السطح جزء من المسجد، اصعد إلى السطوح وصلي مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل أصحاب معاوية ممن رضي الله عنه لم يترض عنه؟ قال: هل أصحاب معاوية ممن قتل عمار؟ نعم، هم أهل الشام، لكن بالتحديد من الذي قتل لا ندري، إنما مع هذا كله نكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا بد أن نترضى عن جميع الصحابة بمن فيهم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الفتوحات وصاحب البطولات رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح ولا تثبت، وتصحيح شيخنا رحمه الله محل نظر، فأكثر أغلب أهل العلم يضعفها، وحتى صفتها ليس عليها طابع النبوة فضلا عن ضعف سندها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو علاج تقلب النوايا في طلب العلم؟ علاج تقلب النوايا الجد والاجتهاد في إخلاص العمل لله وحده، اجتهد في أن تخلص عملك لوجه الله، فلا يصح العمل إلا بشرطين: إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتنبه لهذا، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يضعف إخلاصك. انتبه، الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فاستفت قلبك واختبره في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. سائلة كريمة تقول: ابنتي المطلقة، هل يجوز لصهري الذي كان زوجا لها بأن يكون محرما لي؟ نعم، هو ما زال محرما لك إلى يوم القيامة، هو محرم لك، تسافرين معه ويخلو بك وتكشفين عنده وجهك ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، لا تتغير محرميته لأنها إلى الأبد، هذا من الحرمة بالمصاهرة، إلى الأبد هو محرم لك إلى يوم القيامة. نعم، ولو كانت ابنتك مطلقة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نطهر قلوبنا من الحسد والكبر؟ نظف قلبك من الحسد والكبر بالإكثار من الطاعات والعبادات، ولا سيما النوافل، أكثر من النوافل تطهر قلبك. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان إذا جاءك المنافقون دليل على من قال بكفر الخوارج؟ كثير من العلماء يكفرون الخوارج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ذكر أنهم منافقون، ولا شك أن الذين خرجوا أكثر الذين خرجوا على معاوية على عثمان منافقون، أكثرهم منافقون، وقد يوجب بينهم مسلم مغرر به. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من صلى خلف مقام إبراهيم وبينه وبين المقام جدار وعواميد؟ لا بأس أن تصلي ولو خارج ولو بعيد عن المقام عند الزحام، حتى ولو بينك وبينه أعمدة، وحتى ولو لم تصلي خلف المقام لا حرج عليك، عند الزحام صلي في أي مكان من المسجد. أحسن الله إليكم. يعني ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي كيفية الرقية الشرعية الصحيحة؟ كيفية الرقية الشرعية الصحيحة أن تقرأ القرآن وتنفث على المريض، وتقرأ عليه ما تيسر من معوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، والقرآن كله خير، والقرآن كله خير، والأدعية الواردة تجتهد في ذلك، وإن كانت امرأة لا تضع يدك عليها ولا تلمسها. بعض الناس ما لا بد أن يمسك بالمرأة التي يقرأ عليها ويتشبث يتلمس جسمها بدعوى الرقية، هذا غلط كبير. اقرأ عليها من بعيد وانفث عليها دون أن تلمسها بيدك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تجوز مخالفة الإمام في عدد ركعات صلاة التراويح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن أردت أن تزيد في آخر الليل زيادة في التهجد فأزد، لا حرج في الزيادة، لكن إذا كنت ستزيد حبذا لو أخرت الوتر إلى آخر الليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في الساحات الأمامية للحرم؟ هل تجوز تلك الصلاة مع العلم أنها أمام الإمام؟ اجتهد أن تبحث خلف الإمام أو بمحاذاته وعن يمينه وعن شماله في السطوح، إن لم تجد بالكلية فنقول اتقوا الله ما استطعتم. سؤال أخير. أحسن الله ليكم. سائل كريم يقول: عندي زوجتان دائما ما تتهم الأولى الأخرى بالسحر، فهل من توجيه حتى أسمعها إياه؟ ذكرها بالله عز وجل وقل إياها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. خوفهما بالله واعدل بينهما واجتهد في الإصلاح بينهما. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.